أيها الإخوة والأخوات، في رحاب القرآن المجود نستمع الآن إلى تلاوة النصف الثاني من الجزء الثاني من القرآن الكريم مع القراء عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، محمد محمود الطبلاوي. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. فإن زللتم من

Oh. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.